بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. وقفنا في مبحث المطلق والمقيد. قال الشيخ رحمه الله: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. المراد بالحقيقة أي ماهية الشيء، ما يدل على ماهية الشيء. فما دل على الحقيقة أي ما دل على الماهية. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد، ثم عرف المقيد بقوله: ما جعل، أي من حيث اللغة، ما جعل فيه قيد، ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. في الآية الأولى قال: فتحرير رقبة، فهذا هو المطلق. أما الآية الأخرى فقال: فتحرير رقبة مؤمنة، وصف الرقبة بمسمى الإيمان. فتلك هي فرد شائع في جنسه، فرد أي المطلق، فرد شائع في جنسه. فحينما أمر الله عز وجل فتحرير رقبة، أو مثل قوله جل وعلا: اذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم وسقط أو سقطت المطالبة. وكذا فتحرير رقبة، لو أعتق أي رقبة سقطت المطالبة. لكن في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، فيه تقييد لهذه الرقبة بالإيمان. ففي الأولى لو أعتق مسلمة أو كافرة، أنثى أو ذكر، صغيرا أو كبيرا، سليما أو معيبا، أجزأ. أما في المقيد الذي قيده جل وعلا بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق كافرة ماذا؟ لا تجزئه، فلا بد من أن تكون تلك الرقبة موصوفة بالإيمان. العمل بالمطلق كالعمل بغيره من الأدلة الشرعية، يجب العمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده، كما أنه يجب العمل بالعام حتى يأتي ما يخصصه، أو العمل بالأوامر المطلقة حتى يأتي ما يصرفها عن الوجوب إلى الندب إلى غير ذلك. قال: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإن أمكن العمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وجب ذلك وتعين. ولا يجوز لنا أن نحمل المطلق على ماذا؟ على ماذا؟ على المقيد، لأنه يمكن العمل بالدليلين، والعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فإن لم يمكن العمل بالدليلين معا فيجب حينئذ حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على ماذا؟ المقيد. وهذا له صور، إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد لهما صور. الصورة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، أن يتحدا ماذا؟ في السبب والحكم. فهنا يحمل المطلق على المقيد عند كثير من أهل العلم، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. مثال ذلك كما في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم مطلق لم يوصف بوصف، وقد حرمه الله عز وجل علينا لما فيه من الضرر. وجاء في قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما. في الآية الأولى الدم مطلق، وفي الآية الثانية الدم مقيد بكونه مسفوحا. فالسبب واحد والحكم واحد، فالحكم في كلا الآيتين التحريم، والسبب لما فيهما من المضرة، لما فيهما ماذا؟ من المضرة. فيحمل المطلق الدم في الآية الأولى على المقيد بكونه مسفوحا، فلا يحرم إلا ما كان دما مسفوحا. معنى ذلك أنه يخرج من الدم المحرم ما كان في عروق الذبيحة أو الذي بقي في جسمها أو جسدها، لم يخرج ولم يتصف بكونه مسفوحا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يختلف في السبب وفي الحكم، أن يختلف في السبب والحكم، مثل قول جل وعلا في حكم السرقة، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. الحكم في السرقة ماذا؟ وجوب قطع اليد لكونه سرق. وفي قوله جل وعلا في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا الآية الثانية قيدت الأيدي إلى أين؟ إلى المرافق. فهنا آيتان ورد فيها لفظ الأيدي، في الآية الأولى آية السرقة مطلقة لم تبين إلى الرزق، إلى المرافق، إلى المنكب، مطلقة. والآية الثانية آية الوضوء تدل على أنها مقيدة إلى المرافق. ففي آية السرقة وجوب القطع والعلة أو السبب السرقة، وفي آية الوضوء الحكم ماذا؟ وجوب الغسل، وجوب غسل اليد إلى ماذا؟ إلى المرافق. والسبب إرادة الصلاة، السبب إرادة إيش؟ الصلاة. فهنا اختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول تقطع يد السارق إلى المرفقين. وهذا أيضا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله، وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعا. بقيت صورتان. الصورة الثالثة هي أن يتحدا حكما ويختلفا سببا، أن يتحدا ماذا؟ في الحكم ويختلفا في سببه، مثل في كفارة القتل قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الحكم ماذا؟ واحد في الآيتين، وجوب الكفارة في كله، والسبب متحد أو مختلف؟ مختلف. ففي قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة سببه ماذا؟ القتل. وفي قوله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس سببه ماذا؟ الظهار. إذن اتحدا حكما واختلفا سببا. اختلف العلماء رحمهم الله هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، فجمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد، فإذا أراد أن يخرج كفارة الظهار فيلزمه أن يعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة، لأنه يحمل المطلق في قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس على قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، خلافا للحنفية فإنهم لا يرون الحمل لا يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. الصورة الرابعة ماذا؟ أن يتحد في السبب ويختلف ماذا؟ أن يتحد سببا ويختلفان في الحكم، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية ماذا؟ الأيدي مقيدة بالمرافق وحكمها وجوب إيش؟ الغسل، وهي مقيدة. وفي آية التيمم في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم هنا ماذا؟ مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. إذن اتحد في السبب لأن في الآيتين إرادة الصلاة، إرادة إيش؟ الصلاة. إذا أردت أن تصلي فتلزمك الطهارة سواء كانت بماء إن كنت واجدا ومستطيعا، أو ببدله وهو التيمم إن تعذر استعمال الماء. ففي كلا الآيتين السبب هو ماذا؟ إرادة الصلاة. والحكم ماذا؟ في آية الوضوء وجوب غسل اليدين إلى المرفقين وهي مقيدة، وفي آية التيمم مسح اليدين. فهل يحمل المطلق على المقيد فتمسح الأيدي إلى المرفقين؟ اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم، فقال بعضهم بحمل المطلق على المقيد فيمسح إلى المرفقين، وبعضهم يرى أنه لا يحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور أي عدم الحمل. ثم قال رحمه الله المجمل والمبين. قال المجمل المبهم والمجموع. قال واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقدار. قال مثال ما يحتاج إلى غيره أو ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين المجمل؟ لفظ إيش؟ القر. أهو الطهر أم الحيض؟ قال فإن القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، إلى دليل إيش؟ يبين هذا المجمل هذا المبهم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة. الصلاة مجمل من حيث إيش؟ من حيث أعداد الصلوات، كيفية الصلاة، أوقاتها، شروطها، وهكذا. فهي من قبيل المجمل، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، الزكاة لفظ مجمل، من أي الأصناف تخرج الزكاة؟ ما مقدار الزكاة؟ متى تخرج الزكاة؟ لمن تصرف الزكاة؟ هذه من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان. قال: فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. ثم قال: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أي في اللغة، أو بعد التبيين، أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، وهكذا أو ما شبهها من ألفاظ. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينها فصار لفظهما بينا بعد التبيين. العمل بالمجمل، ما الواجب على المكلف إذا سمع لفظا مجملا من الشارع؟ قال: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. هذا هو الواجب على كل مكلف، أنه إذا سمع آية أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أو وهي من قبيل المجمل، يجب عليه أن يعزم في نفسه أنه لو علم ما هو المراد لم تثله، لعلم المراد لم تثله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. السؤال: هل يوجد في الشرع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مجمل يحتاج إلى بيان، أم انتهى بيان المجمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين ما أراد الله عز وجل بشرعه؟ لا يوجد في ألفاظ الشارع ما يدخله الإجمال، بمعنى أنه لم يبين قط، بل بين وقد يعلم بعض الناس وقد يجهله بعض الناس، لكن لم يتوفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين ما أراد الله عز وجل من شرعه. بما يحصل البيان؟ قال: وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بهما معا. أو بهما ماذا؟ معا. مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. الحج هو قد يعلم ما معنى الحج، لكن كم أعداد، كم مرة يطوف بالبيت، ترتيبه، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، شروطه، أركانه، واجباته، الوقوف في المشاعر، وهكذا. هذه مجملة تحتاج إلى بيان، بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، فقال خذوا عني مناسككم. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيان بالقول والفعل ماذا؟ الصلاة، الوضوء، الحج. بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخر الحديث، حيث بيّن له صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وكان بالفعل أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمام الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالصلاة مثلا والحج وقع بيانها بالقول والفعل. ثم تكلم عن الظاهر والمؤول فقال الظاهر لغة الواضح البين، الظاهر هو الواضح البين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا أمر، أليس كذلك؟ توضأوا. مر علينا أو فيما سبق أن الحقائق لغوية وشرعية وعرفية، وركز رحمه الله على أن هذه الألفاظ يتعامل بها في موطنها، فإذا كان البحث في اللغة فالحقائق اللغوية أو الألفاظ اللغوية تحمل على حقيقتها اللغوية، وإذا كان البحث في الفقه وما يتعلق به فالألفاظ الواردة تحمل على الحقائق الشرعية لا على الحقائق اللغوية، وإذا كان الحديث فيما يدور بين الناس وأعرافهم فتحمل ألفاظهم وما يدور بينهم على الحقائق العرفية. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل أمر بالوضوء، والوضوء في اللغة هو النظافة والغسل من الأوساخ والأدران، والوضوء في الشرع العبادة المخصوصة، العبادة المخصوصة. فعلى أيها يحمل هو لفظ يحتمل معنيين، لكن هو في أحدهما أولى وأوضح، فهذا الأولى والأوضح هو ماذا؟ هو الظاهر. هو إيش؟ هو الظاهر. والمعنى المراد في هذا الحديث ماذا؟ النظافة أو الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، ما احتمال إيش؟ أن يراد به ماذا؟ النظافة. لكن لأن المعنى الشرعي هو الأرجح كان هو الأظهر وهو الأولى، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى المعين بنفسه، المجمل يدل على معنى، أليس كذلك؟ يدل على معنى وقد يدل على معان، لكن هذه المعاني متساوية بالنسبة للفظ، ليس بعض المعاني بأولى من بعض، بخلاف الظاهر فإنه يطلق على عدة معان لكن هو في بعضها أرجح، هو في بعضها إيش؟ أرجح. فقول ما دل بنفسه على معنى قال خرج به المجمل، لكن ينبغي أن تفهم أن المراد أن المجمل لا يدل على معنى معين لنفسه، بل يحتاج إلى دليل خارجي لتعيينه، وإلا فالقر يدل على معنيين: الطهر والحيض، لكن لا يدل على معنى معين منهما. وكذلك العين تطلق على عدة معان لا تدل بإطلاقها إن لم تكن هناك قرينة أو دليل على تعيين أحد هذه المعاني. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص: تلك عشرة كاملة. ماذا؟ نص لا يحتمل غير النص. تلك عشرة كاملة، فهذا إيش؟ نص لا يحتمل أن يراد به تسعة أو ثمانية أو غير العشرة. قال: يخرج به النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر ماذا؟ ما حكم العمل بالظاهر؟ قال: العمل بالظاهر واجب. العمل بماذا؟ بالظاهر واجب، لأنه واضح بين، إلا بدليل يصرف عن ظاهره كسائر الأدلة التي سبقت أو القواعد التي سبقت. العام يبقى على عموم حتى يخص، المطلق يبقى على إطلاقه حتى يقيد، الأمر يبقى على الوجوب حتى يصرف، وهكذا. لأن هذه طريقة السلف، أي العمل بالظاهر، لا ينتقلون من الظاهر إلى معنى مرجوح إلا بدليل، وينبغي أن يكون هذا الدليل كما كررت، وينبغي أن تتفطن أنه ليس كل دليل يصلح لأن يصرف النص أو الدليل الظاهر إلى المعنى المرجوح، لابد أن يكون ثابتا وأقوى في دلالته من ماذا؟ من الظاهر، لينزل دلالة الظاهر من ظاهريته إلى المعنى المرجوح. ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. ثم قال الشيخ رحمه الله: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، وهو الرجوع. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح يسمى هذا ماذا؟ نص مؤول أو دليل مؤول. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح ماذا؟ خرج النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. ثم أشار رحمه الله إلى أن التأويل قسمان: قسم صحيح وقسم فاسد. فالقسم الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والتأويل الفاسد قال: ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. استوى تأولها هؤلاء إلى معنى استولى من غير دليل، لا من دليل نقلي ولا من دليل عقلي. قال: والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، كسائر أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، أي بدليل من الكتاب والسنة متراخ أو متأخر عن السابق، إذ لو كان مقارنا له لم يكن نسخا بل من باب التخصيص. فالنسخ لا بد أن يكون بين الدليل المنسوخ والناسخ مهلة من الزمن، لا بد أن يكون بين الدليل الناسخ والدليل المنسوخ مهلة من الزمن. فإن لم توجد تلك المهلة فلا يسمى نسخ، بل يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، أو غير ذلك. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. يعني لو ارتفع الحكم الشرعي ولم يثبت في حق مكلف، لكن لوجود أو لانتفاء شرط أو لوجود مانع من ذلك، فإن هذا الرفع أو رفع ذلك الحكم لا يسمى نسخا. قال: مثل أن يرتفع وجوب الزكاة بنقص النصاب، بنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، لوجود إيش؟ الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لفظ الدليل الشرعي. فإن النسخ كما أنه يرد إلى مدلول الدليل الشرعي إلى الحكم، فإنه قد يتوجه إلى الدليل نفسه، إلى الدليل نفسه فيرفع. قال: لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعا. فالنسخ إما للفظ الدليل وحكمه معا، أو للفظ الدليل دون حكمه، أو للحكم دون لفظ الدليل. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما. يعني النسخ لا يقع إلا بدليل نقلي من الكتاب والسنة، ولا يقع النسخ بالدليل العقلي، لا يقع النسخ بالدليل العقلي، ولا القياس ولا الإجماع، ولا القياس ولا الإجماع، فلا ينسخ بهما. ثم عقد مسألة فقال: النسخ هل هو جائز عقلا أو لا؟ وهل هو واقع شرعا أو لا؟ قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. فقال: أما جواز عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو في حال أصلح للعباد، ويكون غير في وقت أو حال أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فهذا هو الدليل إيش؟ العقلي، أن لا العقل لا يفرض أو لا يترتب على فرض وقوع النسخ محال، بل الشارع سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فيعلم ما الذي يصالح، ما الذي يصلح للمكلفين في أزمنة دون أزمنة، ولأشخاص دون أشخاص. ولهذا تفاوتت شرائع الأنبياء عليهم السلام بما يناسب أحوال الأمم، وبما يصلح أحوال تلك الأمم، كل في وقته. بل شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، فإن بعض الأمور كانت مباحة ثم حرمت، وحرمت بتدريج كالخمر وكبعض أنواع الربا، فإنها كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله عز وجل في وقت دون وقت ثم منعها منعا باتا. قال: أما وقوع شرعا فللأدلة أو فلأدلة منها. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا صريح في إثبات إيش؟ النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، معنى أن قبل الآن لم يكن إيش؟ مخففا عنكم، أما الآن فقد خفف الله عنا. وفي قوله جل وعلا: فالآن باشرهن، معناه أن قبل ذلك الوقت لا تصح مباشرتهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم فزوروها، فأذن لهم، فكان قد منعهم ثم أذن لهم بزيارتها، وهذا هو حقيقة النسخ، تغيير الحكم من حال إلى حال. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ثم عقد رحمه الله مسألة قال: ما الذي يصح نسخه وما الذي لا يجوز نسخه، ما الذي يمتنع وقوع النسخ فيه؟ قال: يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، لأن الأخبار الصادرة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم صدق لا تحتمل الكذب، فالخبر عن الله عز وجل حق وصدق، فلا يتصور نسخه، لا يتصور ماذا؟ نسخه، لأنه ينقلب الخبر لأن يكون كذبا، وذلك محال، وذلك ماذا؟ محال. قال: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. ثم أشار إلى فائدة فقال: اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا إخبار لكن مراد به ماذا؟ الإنشاء. فإن هذا خبر معناه الأمر، أي ليصابر 20 200، ولهذا جاء نسخ في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أي فلتصابر 200، المئة فلتصابر 200. ثانيا قال: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، هناك مصالح لا تتغير باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان، كالعدل وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ومنع الظلم، فإن هذه أمور لا تتغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان، فلا يمكن أن ينقلب الأمر بتوحيد الله عز وجل إلى النهي عن توحيده، ولا الأمر بالعدل إلى الأمر بالظلم، هذا محال. قال: كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل مكان في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن وغير ذلك. إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. متى يصح النسخ، أو ما هي الشروط التي تتحقق لصحة النسخ؟ قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر إيش؟ الجمع بين الدليلين. إذا ورد دليلان متعارضان فما الموقف تجاه هذا التعارض؟ إن أمكن العمل بهما معا فهو المتعين، إن أمكن العمل بالدليلين معا فهو ماذا؟ المتعين. فإن لم يمكن وعلمنا المتقدم من المتأخر فماذا؟ فالمصير إلى النسخ، فالمتأخر ناسخ لماذا؟ للمتقدم، هذا إذا علم التأخير التاريخ. فإن لم يعلم بحثنا عن مرجحات ترجح أحد الدليلين عن الآخر، ترجح أحد الدليلين على الآخر، فإن وجدنا فالمتعين العمل بالراجح وترك المرجوح، فإن لم نهتدي إلى ما يرجح فالواجب علينا أن نتوقف عن العمل بهما حتى يتبين الراجح منهما. قال: فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثانيا: العلم بتأخر الناسخ. كيف نعلم تأخر الناسخ؟ إما بنص من الشارع أو بخبر يخبر به صحابي بأن هذا كان في أول الأمر وهذا في آخره، أو أن يحكيه ضمن روايته، أو بالتاريخ أن يعلم أن هذا قد قيل قبل الهجرة مثلا وهذا بعد الهجرة. مثال ما علم تأخر بالنص قول صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا جمع فيه الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ، إلى الناسخ والمنسوخ. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن فيه دلالة على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. قال: الثالث ثبوت الناسخ، هذه في شرائط ماذا؟ في الشرائط التي تتعين للنسخ. قال: ثبوت الناسخ بمعنى أنه إذا كان النص الأول محكم ثابت بطريق صحيح فلا يجوز رفعه إلا بمثله، فلا يرفع هذا الدليل بدليل ضعيف، أو لا يعلم أثبت أو لم يثبت، فلا بد أن يكون الدليل الناسخ صحيحا. ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، سواء كان في الرتبة أو في الدلالة. في الرتبة كان يكون أحد ينسخ أحد، أو متواتر ينسخ متواتر، أو آية تنسخ آية لا العكس، لا أن ينسخ المتواتر بآحاد أو الكتاب بسنة أحادية. هذا معنى ما اشترطه الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ من حيث الثبوت. ومن حيث الدلالة لا بد أن تكون دلالة الناسخ أظهر في نفي الحكم السابق، نفي الحكم السابق، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، ثم حكى الشيخ رأيه رحمه الله وهو الصحيح، قال: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا من حيث الثبوت. من حيث إيش؟ الثبوت، بمعنى أنه يجوز نسخ المتواتر بأحد أو المشهور بأحد أو الكتاب بالسنة، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، لا يشترط في ثبوته التواتر. ثم قال: أقسام النسخ. قال: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي ماذا؟ لفظه. مثل ماذا؟ قال: وهذا في الكتاب كثير، كنسخ اعتداد المتوفى عنها بالحول، نسخ إلى ماذا؟ 4 أشهر و10. ومثل ما ذكره الشيخ قال: إن يكن منكم، كما في قول آية مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: وحكمة النسخ، ما الحكمة من النسخ؟ وحكمة نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قال: التعبد بالتلاوة، التعبد بالتلاوة، ثبوت تعبد المكلف بتلاوة للقرآن فيثبت الأجر والثواب، وتذكير الأمة بحكمة النسخ، فمن يقرأ هذه الآيات ويعلم أنها قد أنزلت على الصحابة رضي الله عنهم وامتثلوها يتذكر فضل الله عز وجل عليه وإحسانه إلينا بأن خفف الله عز وجل عنا ولم يلحق بنا ما ألحقه بأولئك. الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وبقي ماذا؟ حكمه، كآية الرجم، كآية الرجم أي رجم الثيب الزاني، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل من كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ، ما الحكمة؟ قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه، ما نسخ ماذا؟ اللفظ والحكم معا، كنسخ 10 الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وهناك تقسيم آخر للنسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة، الثاني نسخ القرآن بالسنة، وذكر الشيخ أنه لم يجد له مثالا سليما، الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ، تطرق إلى بعض الحكم ثم أراد أن يفرد هذه الحكم فقال للنسخ حكم متعددة منها: أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. هذه بعض الحكم التي ذكرها في النسخ رحمه الله، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالأخبار غدا بمشيئته جل وعلا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.